الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم ومصابنا ومصابكم بمولانا الحسين الشهيد، قتيل العبرات وأسير الكربات. هذا اليوم على رأس المعزين، على رأس الذين يبكون عليه بدل الدموع دما، إمامنا وصاحب أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء. استمعتم إلى المقتل وما جرى هذا اليوم على إمام الشهداء. فيما تبقى من هذا الوقت لا نطيل عليكم كثيرا، نريد فقط أن نأخذ زادا من الحسين عليه السلام في هذا اليوم، ما هو الزاد؟ وثم أيضا قبيل الزوال هناك مجال أيضا لأخذ عبرة. حديثنا اليوم عبرة وعبرة. وأما حديثي في هذا اليوم، يوم عاشوراء، اسمه يوم عاشوراء. هذا اليوم كان يوم قمة أحزان أهل البيت عليهم السلام، كلام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. سمعتم كثيرا تكرارا أن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. كلام الرضا عليه السلام ليس حول يوم عاشوراء فقط، لا يقول الإمام أن يوم الحسين، نعم أقرح جفوننا في يوم الحسين، يوم الحسين يوم عاشوراء أقرح جفوننا وأسبل دموعنا طوال العام. طوال العام وأئمة أهل البيت يغتنمون كل فرصة لرثاء جدهم الشهيد. انظروا للأعياد الأربعة، نحن عندنا أربعة أعياد، على رأسها الغدير وعيد الأضحى والفطر ويوم الجمعة. ما المستحب؟ بما نفتتح أعيادنا؟ نفتتحها بدعاء ماذا؟ بدعاء الندبة. الندبة ما معناها؟ نندب. نندب ماذا؟ نندب مصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى تركيبة دعاء الندبة، يفتتح الدعاء بذكر ما جرى من الظلامة على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يندب الإنسان أمير المؤمنين أولا، نعم، حتى قتل الناكثين، فلما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين. فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة. الإنسان في عيد الفطر يقول هذه الكلمات. وعادة المحبون الذين لهم قلوب رقيقة، وكلكم إن شاء الله كذلك، عندما يمر على هذه الفقرات، قتل من قتل وسبي من سبي، يتذكر أحداث هذا اليوم، يوم عاشوراء، إلى أن يصل إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو وارث، نعم، مصائب آبائه الكرام. ماذا نقول؟ نقول: أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ ثم يخص من بين أبناء الأنبياء شهيد هذا اليوم. أين الطالب بدم المقتول بكربلا؟ نعم، الإمام عندما يظهر روحي له الفداء همه إقامة العدل في العالم، هذا صحيح، ولكن قبل أن يقيم العدل العالمي له هم آخر أيضا، وهو الأخذ بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وغني عن القول عندما يظهر ويستند إلى جدار البيت، ما هو شعاره؟ ما هو كلامه؟ ما هي ندبته؟ ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. هذا هو البيان الأول لإمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه. البعض يتساءل لماذا إقامة هذا العزاء؟ أولا إخواني، ما نراه في نفوس الموالين، رأيتم البارحة وترون اليوم، الفضائيات غطت قسما من مجالس العزاء، لا في كربلاء ولا في النجف ولكن في أقصى البلاد. ما الذي يجعل المؤمن أينما كان؟ وأنا اتفق بعض السنوات كنا في بلاد أجنبية مثل هذه الأيام، حقيقة الموالي حتى الذي له تقصير في بعض الأمور، له بعض المعاصي والذنوب، عندما يأتي يوم العاشر وأيام محرم يرى حرارة في قلبه، حرقة في فؤاده، إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة لا تبرد أبدا. ومن هنا بعض العلماء يقول يعلم إيمان الإنسان، تعلم حرارة إيمانه من مدى حرقته على مصائب أهل البيت. كان فيما مضى في هذا البلد أحد الإخوة كنت أعرفه بالاسم، ذهبنا إلى منزل قريب له، واقعا هذه القلوب تغبط. قال لي قائل: هذا الذي تراه يحمل في قلبه حب الحسين عليه السلام وحزنا عليه إلى درجة، انظروا إلى الدرجة، يقول إلى درجة لو مر عليه إنسان قيل فلان اسمه حسين وإذا به ينتقل من الاسم إلى الإمام عليه السلام فيرق قلبه ولعله تجري عبرته هكذا. نعم، البعض ينظر إلى صورة المرقد يبكي، البعض ينظر في التلفاز إلى المواكب يبكي، هذه قلوب لها قيمة عند الله عز وجل، هنيئا لمن كان كذلك. طبعا هؤلاء طوال السنة يعيشون هذا المعنى، ولكن في مثل هذا اليوم تبلغ عندهم قمة الحزن. ولهذا المؤمن على الأقل في هذا اليوم يحاول أن يبقى في جوه لا يناسب جو المزاح، جو نعم، ولهذا الإنسان يمسك عن الطعام في هذا اليوم، ولكن من دون نية الصيام، عصرا كذا يفطر على شيء، يأكل شيئا يتشبه، يعيش مشاعر عطش أصحاب الحسين عليه السلام. طبعا في يوم عاشوراء لم يكن العطش وإنما الجوع أيضا، لأن القوم حوصروا من كل الجهات، كانوا محاصرين طعاما وشرابا. إذن في هذا اليوم ماذا نعمل؟ فقط كلمتان لا نطيل عليكم، نستعد بعدها. المؤمنون هذا اليوم حريصون على أداء الصلاة في أول الوقت، لو أن أحدكم ما كان ملتزما بصلاة أول الوقت طوال العام، اتفاقا في هذا اليوم يوم عاشوراء ليكن مثله كمثل أبي ثمام الصيداوي، ليكن مثله كمثل سعيد بن عبد الله الحنفي، ذلك الذي وقف أمام الحسين عليه السلام وصلى بهم صلاة الخوف، صلى بهم في هذا اليوم صلاة الخوف صلوات الله على إمامنا الشهيد. قال نعم هذا أول الوقت. أبو ثمامة ذكره، قال جعلك الله من الذاكرين أو من المصلين، ذكرتنا بالصلاة في هذا اليوم. لا يناسب أبدا أن ينشغل أحدنا بطعام بشراب بحديث وينسى أن يصلي بين يدي ربه صلاة خاشعة. إذن في هذا اليوم نعم نحرص على هذا المعنى. ثم نقول هذا اليوم أحب أن أذكر لكم فقرتين من زيارة هذا اليوم، زيارة يوم عاشوراء. البعض طوال العام يقرأ هذه الزيارة بتمامها وكمالها. أنا أعلم بعض مراجع التقليد، وأنتم تعرفون المرجع وانشغالات المرجع، مراجعات الناس له، الفتية وغيره، تدريس أبحاث، نعم الفقه والأصول، الأبحاث العالية، كم له من الانشغال، ولكن كان يصر على أن يقرأ هذه الزيارة في كل يوم. من فقرات هذه الزيارة: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. ما هذه الوجاهة؟ هل هي وجاهة المال؟ هل هي وجاهة العشيرة؟ وجاهة المنصب؟ أي وجاهة؟ اجعلني عندك وجيها. هذه الوجاهات الأرضية تزول في الدنيا قبل الآخرة. في هذه الأزمة المالية أنا سمعت بعض الناس من كبار التجار كان يقصد، طبعا البعض يذهب لمجالس التجار لا حبا له ولا تقربا إلى الله عز وجل، طلبا لما في يده، ولكن هذه الأزمة جعلت البعض نعم يسقط اجتماعيا ماليا حتى لا يزار في بيته. هذا الوجيه الذي كانت تقصده الناس الآن يمر والبعض قد لا يسلم عليه. كانت قيمته بالمال، علم أنه أفلس لا قيمة له. نعم هكذا في الدنيا قبل الآخرة يفقد وجاهته. الإنسان المتبختر، الشاب المتبختر بجماله، نرى البعض وفي نعم في الأربعين في الخمسين يقول هذا لما كان شابا كان الرياضي الأول، كانت له سمعته العالمية، ليكن الآن عاد إنسانا لا يقدر على المشي، يمسك العصا ويمشي، انتهت وجاهته. ذلك الذي كان وزيرا وكيلا مرشحا نائبا، كل هذه وجاهات تنتهي في الدنيا قبل الآخرة. وجمال النساء، وما أدراك ما هذا الجمال، البعض منهن في كبر السن نعم لا يمكن النظر إلى وجهها لقبحها، هذه التي فتنت الناس أيام شبابها، في الدنيا زال عنها كل شيء، ما بقي إلا الوزر. أقول لو فرضنا أنه هذا الإنسان بقي شابا، بقي وسيما، بقي ثريا، بقي وجيها، بقي وزيرا، ولكن ماذا بعد القبر؟ في بعض الأوقات حقيقة منظر مؤسف، عصرا عادة تشيع الجنائز، عصرا في العصر يشيع هذا الأب، هذا الذي كان كذا وكذا، تذهب إلى بيته ليلا والأولاد مشغولون بالأكل والشرب، وبعد وبين وقت وآخر ترى بعض الابتسامة والمزاح أيضا، لا زالت تربته طرية، اليوم دفن ولكنه نسي في الليلة نفسها. وكثيرون ماتوا ورث منهم الملايين، ابنه ما صلى له صلاة الوحشة، ولده هذا الذي يستمتع بكل أمواله في اليوم الآخر ينتقل إلى رصيده الملايين أو الآلاف، بخل في حق صلاة ركعتين بسب نعم بآية الكرسي وعشر مرات سورة القدر، صلاة ليلة الدفن، صلاة الوحشة، بخل بها نعم ولده هذا غير البار. إذن هذه هي الوجاهات، ولكن وجاهة الله ما هي؟ اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. هذه القصة القصيرة أنقلها لكم في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى وجاهة السماء، ابحثوا عن هذه الوجاهة إخواني في دار الدنيا. هذه الدار الدنيا مزرعة الآخرة، اليوم يوم عمل ولا جزاء، وغدا يوم جزاء ولا عمل. انظروا للوجيه في الأزمنة الأولى في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وبعد زمان النبي بفترة، كانت هناك ظاهرة العبيد كما تعلمون، كان هناك سوق يباع فيه العبد شأنه شأن الدواب، سوق لبيع الدواب وسوق لبيع الإماء والعبيد، يشتري الإنسان عبدا أو أمة ويأتي بها للمنزل. طبعا الإسلام هذه الظاهرة قضى عليها بالطرق الحكيمة. نعم، تفطر في شهر رمضان، تعتق رقبة، الكفارات منها عتق الرقاب. المهم الإسلام ضيق المنافذ، موجبات أخذ العبيد له شروطه الشرعية المعقدة، ومن جهة أخرى أخلى سبيلهم في هذا اليوم لا ظاهرة للعبيد. وإن كان بين قوسين نقول تعامل بعضنا هذه الأيام مع الخدم في المنازل والخادمات تعامل العبيد، لا حرمة لها لا ساعات وظيفة لها، وهي مستأجرة، هي موظفة عندك، ولكن نتعامل معها معاملة الإماء، ومن هنا نؤكل. بعض الخلافات العائلية، بعض الأمراض عندنا من ظلم هؤلاء الذين لا ناصر لهم إلا الله عز وجل. دعنا عن ذلك، في زمان النبي مات عبد من هؤلاء العبيد، طبيعي هذا العبد لا مشيع له، الناس تشيع، نعم المعروفين من الناس أو العلماء أهل الدين أو الدنيا. عبد أسود مات في زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، متن الرواية هكذا: بين رسول الله صلى الله عليه وآله في ملأ من أصحابه. أريد أن أخذ درسا من كل جملة جملة من هذه الرواية. النبي ما كان في، نعم، في برج عاجي كما يقال، النبي ما كان في منزله يغلق الباب ولا يدخل عليه أحد إلا بالإذن بمقدمات، كان مع أصحابه، حتى يفهم من بعض العبارات النبي كان يجلس في حلقة مع الأصحاب، يأتي الداخل ولعله كان يريد أن يسلم فيقول: أيكم رسول الله؟ أين النبي؟ لا تميز له بين أصحابه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان مع الناس يأكل معهم. ولهذا القرآن الكريم في سورة الحجرات يعاتب الذين كانوا يتعاملون مع رسول الله بجلافة بصلافة: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. سورة الحجرات اتفاقا نازلة، وفيها مضامين العتاب لمن كان يعامل النبي بلا أدب، كانوا ينادونه، نعم، باسمه الشريف، لا يوقرونه، لا يحترمونه. المهم كان مع أصحابه، وإذا بأسود تحمله أربعة من الزنوج يمضون به إلى قبره. كونوا معي هذه الرواية، اتفاقا فيها بعد ولائي. هذه الرواية في الأخير، نعم، تجعل أحدكم يستنشق، نعم، طعم الولاية. أربعة من الزنوج من أصحابه، هو زنجي مات، وأربعة من الزنوج يمضون به إلى قبره. تعرفون دفن الميت واجب كفاية، ولعل من هذا الباب لا تقديرا له. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رآه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندما رآه النبي شيعه بنفسه، ما قال للأصحاب اذهبوا وراء الأسود، هو شيعه بنفسه وكفنه في ثوبه، لا في ثوب الغلام، الإنسان لا يكفن بالثوب، كفنه بثوب نفسه المصطفى صلى الله عليه وآله، قميص يوسف ألقي على وجه يعقوب ارتد بصيرا، فكيف بقميص النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وسمع الناس دويا في السماء السماء سمع الناس دويا. طبعا هذا الدوي ما كان صوت الرعد والبرق، هذا الدوي من أين؟ هذا الدوي من عالم الغيب. قد تقول وهل من المتعارف أن يسمع الناس، أن يسمع المسلمون دوي الملائكة؟ هذا خاص برسول الله، كما يقال في اصطلاح القوم يحتاج إلى أذن برزخية، إلى عين إلهية. الناس سمعوا الدوي، يبدو نعم رب العالمين كشف الغطاء عن المسلمين ليعرفوا قدر هذا الغلام الزنجي. سمع الناس دويا في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقد شيعه، مضمون الرواية، شيعه 70,000 قبيل من الملائكة، في كل قبيل 70,000. انظر النتيجة، ضربت 70,000 ب70,000، كم ملايين الملائكة شيعت. كلامنا في أي شيء؟ اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. شتان بين المشيعين 40,000-50,000، 2,000,000,000 مشيع، وبين هذه الجحافل من ملائكة الله عز وجل ملائكة مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هنيئا لهذا الغلام الأسود. الرواية ما انتهت، نريد أن نصل لخاتمة القصة. أين الوجاهة؟ الآن الغلام في ثوب رسول الله، المشيعون من الملائكة ملايين، الملائكة خلفه مليارات. اضرب هذا 70,000 ب70,000، الناتج قرابة 4 مليارات من الملائكة. فلما وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القبر، هو بنفسه المبارك نزل ليجعله في القبر. قبل أن يجعله، عندما وضعه في القبر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرض عن الغلام. يا رسول الله، لما أعرضت عن الغلام؟ ساعة سويت عليه اللبن. يريد أن يغلق القبر، النبي أعرض عن الغلام، ظاهره كأن فيه غضب، فيه عدم رضا. لماذا النبي يعرض؟ أدار بوجهه عن الغلام الأسود. ولكن يا للعجب، القضية عكس. القضية هنا كرامة للغلام. ما هذه الكرامة؟ يبدو هذا الغلام ذهب من الدنيا عطشانا، ما كان عنده ماء يشرب. المدينة المسلمون كانوا يعيشون العطش، نعم الوسائل لم تكن مهيئة، وهذا الغلام كان عطشانا. الرواية تقول تسابقت أزواجه بشراب من الجنة، لا زال العبد في القبر. النبي ما خرج من القبر، ولكن الحور العين تسابقت بشراب من الجنة لهذا الغلام. ألا تقرؤون بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ يبدو الملائكة على الحور العين مستعجلة، لا تنتظر تمام عملية الدفن. تسابقت الحور بشراب من الجنة. إلى الآن ما علمنا لماذا النبي أعرض عن الغلام، لا زال السر غير منكشف. أو تعلمون لماذا أعرض النبي؟ انظروا إلى العفة. أخوات المؤمنات، إخواني المؤمنين، تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله درس الغيرة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي نبي الأمة، وهذه حور العين، لسنا من البشر العاديات. رسول الله ماذا قال؟ قال إن ولي الله ذهب من الدنيا عطشانا، ثم قال عن الغلام ولي الله غيور. هذا العبد الأسود عنده غيرة. فكرهت، كونوا معي جيدا في هذه الجملة، يقول فكرهت أن أحزنه بأي شيء، أنا أخاف يحزن هذا الغلام، فكرهت أن أحزنه بالنظر إلى زوجاته. حور العين هذه له للغلام، أنا عندما أنظر إلى الحور العين لهذا الغلام، هذا الغلام يحزن. يا رسول الله، نعم، ما هذه الغيرة؟ ما هذه العفة؟ غلام في القبر وهو يغار على الحور العين التي عنده. ونحن في حياتنا اليومية يوم عاشوراء ليس ذكر هذا الكلام من أسوأ الناس، من أقبح الناس، من أقل الناس غيرة، ذلك الرجل الذي يخرج مع زوجته بوضع مريب وهو يفرح عندما يرى الناس تنظر إلى زوجته، هذا تجعله في أي خانة؟ هذا الإنسان تجعله في خانة البشر، إنسان يتلذذ بتلذذ الناس بالنظر إلى حرمه وإلى زوجته وبناته. هذا الإنسان يقبل فيه، نعم، هذا الإنسان وجيه عند الله أو وجيه عند الشيطان. إلى الآن لم نعلم الغلام، القضية لها تتم، هذا الغلام ماذا كان عمله؟ وصلنا إلى يقولون نعم ختامه مسك، ما هو عمل الغلام؟ هذا الغلام كان نعم مجاهدا في بدر وأحد، لم تذكر الرواية. هذا الغلام كان ثريا ينفق الأموال ويعتق العبيد، هو كان عبدا. هذا الغلام بنى مشاريع، بنى مسجدا كمسجد رسول الله، غلام فقير، ولكن انظروا إلى قلب الغلام. وصلنا إلى كما يقال بيت القصيد، هنا من الذي كشف اللغز؟ من الذي بين فضل الغلام؟ الذي بين السر والد المعزى في هذا اليوم، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال علي؟ يقول ما رآني قط، ولعل الرواية فيها والله ما رآني، ما رآني قط إلا وحجل في قيوده. الغلام كان مربوطا بالسلاسل لئلا يهرب من مولاه، نعم كان مربوطا بالسلاسل. يقول كلما مررت على الغلام، الغلام كان ينظر إلي، لا يمكنه الوصول لأنه كان مغلولا. يقول ما رآني قط إلا وحجل في قيوده، حجل أي يقفز من الفرح، وكان يقول أحبك يا علي، أحبك يا علي. حب علي كان في قلب هذا الغلام، حب علي بن أبي طالب أحلى من الشهد إلى الشارب. في كل زمان هنالك علي، في زمان الغلام الوصي هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وفي زماننا هذا لا بد أن نحمل هذا الحب لبقية الماضين ووارث أسرار رب العالمين. في هذا اليوم مقدمة لرثاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، في مثل هذا اليوم توجه بقلبك إلى صاحب الأمر، حاول أن تعزيه في هذا اليوم. اتفاقا هذا اليوم البعض يغفل عن زيارة هذا اليوم، غير زيارة عاشوراء، هناك زيارة في هذا اليوم. راجع كتاب المفاتيح، الإنسان يعزي رسول الله نعم بولده الحسين. المؤمن المحب هذه الأيام يتوجه بأربع عزاء، خمس عزاءات، يقول آجرك الله يا رسول الله بولدك الحسين، آجرك الله يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء بولدك الحسين، آجرك الله يا أبا محمد بأخيك الحسين، وثم نقول أجرك الله يا أبا صالح المهدي بجدك الحسين. هذه خمس عزاءات في هذا اليوم نعم نقدمها. طبعا نسينا أن نقول أجرك الله يا أمير المؤمنين بولدك الحسين. هذه خمس عزاءات في هذا اليوم. نعم في هذا اليوم حاول في خلوة. البعض بعد أن يحضر المجالس عصر هذا اليوم إخواني عصر مغتنم، عادة المجالس تنتهي في الساعة الثانية، وبعد ذلك يذهب الإنسان إلى بيته ليأكل طعام الغداء ثم ينام أو ما أو غير ذلك. ساعة العصر هي قمة المصيبة. قبيل المغرب انتهت المعركة، ولكن بماذا؟ مقدمة لأخذ دمعة في هذا اليوم. انتهت المعركة ولكن الأشلاء متناثرة، ولكن الأشلاء متناثرة، كأني بزينب وهي تلملم اليتامى، يتامى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يا له من منظر، لا تدري ماذا تصنع، تعلل العليل، تذهب إلى خيمة إمام زمانها زين العابدين، تواسي الرباب بفقيدها، تواسي ليلى بشهيدها، تواسي من؟ توازي سكينة بأبيها الحسين. ماذا تعمل؟ بينما هي كذلك وإذا بالقوم في مثل هذا اليوم، ولعل في عصر هذا اليوم قبيل المغرب لا أدري أو بعد المغرب، وإذا بهم يحملون المشاعل. لما؟ لينير الطريق لهم أبدا، وهم ينادون احرقوا بيوت الظالمين. بيوت من؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هؤلاء جاءوا لحرق بيوت آل الله وآل رسول الله، وإذا بالنار تشتعل في الخيم الطاهرة، آجركم الله. وإذا بزينب تذهب إلى إمام زمانها زين العابدين عليه السلام، تستفهم حالها وحال يتامى أخيها، وإذا به يقول عم زينب عليكن بالفرار، فررن النسوة على وجوههن يلدن بعضهن ببعض. اشتعلت النار في خيام النبوة، وكأني بزينب عليها السلام تذهب إلى مصرع شقيقها، آهن لتشكو لواعجها. هذه العبارة اليوم كافية لإثارة الدموع. وجدته مكبوبا على وجهه عار عن اللباس، منخمد الأنفاس، قلبته على ظهره ثم نادت أأنت أخي وابن والدي. لماذا تعجبت زينب؟ أختي المؤمنة أخي العزيز، تصور هذا المنظر، الميت يعرف برأسه وثوبه، علامة الإنسان رأسه وثوبه، أما الثياب فسلبت، وأما الرأس فعلى رمح طويل يتمايل يمينا وشمالا. ولهذا وضعت زينب يديها تحت ذلك البدن. اللهم تقبل منا هذا القربان. توجهت للمدينة، استنجدت بجدها رسول الله، يا جداه هذا حسينك بالعراء، مقطع الأعضاء، مسلوب العمامة والرداء، والمصيبة في هذه الفقرة، وبناتك سمايا فواحدة تحن عليه تشمه، وأخرى عليه بالرداء تظلل. وأنت تمتم معي هذه الأبيات لتكتب في ديوان الراثين على أبي عبد الله الشهيد، أبيات الدعاء هذه، تمتم معي ولو بصوت خافت، قل يا أبا عبد الله أنا اليوم أبكي وأنا من الرثاة على الحسين أيضا، فواحدة تحنو عليه تشمه، وأخرى عليه بالرداء تضلله، وأخرى بفيض اللحر تصبغ شعرها، وأخرى لما قد نالها ليس تعقله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله. أيا شمر هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل ما أعاد النظر، وإنما قام بذلك العمل الذي جعلت زينب تصيح وتقول يا ابن السعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه، أما فيكم رجل المسلم؟ الآن بهذه الدموع الجارية نسلم على إمامنا الشهيد، عسى أن يرد السلام علينا. قل لا في موضع آخر إخواني قبل أن نسلم على إمامنا وأخونا يكمل لكم بعض الفقرات العزائية، انتهى الوقت قبل أن نسلم عليه. هذه الفقرة التي نرددها في مشاهدهم، أشهد أن لك تسمع الكلام وترد السلام وتشهد المقام، هذه ليست بمن حضر المشاهد، أنت في أي مكان تسلم على الحسين عليه السلام يرد السلام، لما لا؟ أوليس هو حي مرزوق عند الله؟ الشهيد مرزوق فكيف بإمام الشهداء؟ بيقين بالجواب وحياة من نسلم عليه، سلموا على الإمام الشهيد في هذا اليوم، اليوم يوم السلام عليك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. جميعا بصوت واحد يصل إلى أرض كربلاء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب كربلاء. لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى، من دم سال ومن دمع جرى لم يذوق الماء حتى اجتمعوا لم يذوق الماء حتى اجتمعوا بحدى سيف على ورد الردى يا رسول الله لو عاينتهم يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا من رميض يمنع الظل ومن رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا عاطش يسقى أنابيب القنا لرأت عيناك منهم منظرا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوان وللعين قذى للحشا شجوان وللعين قذى ليس هذا لرسول الله يا ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والبغي جزى جزروا جزر الأضاحي نسله جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الأمى ثم ساقوا أهله سوق الأمى يا قتيلا قوى الدهر به يا قتيلا قوى الدهر به عمد دينا وأعلام الهدى قتلوه بعد علم منهم قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء أنه خامس أصحاب الكساء وصريعا عالج الموت بلا وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا شد لحيين ولا مد ردا غسلوه بدم الطعن وما غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى كفنوه غير بوغاء الثرى ميت تبكي له فاطمة ميت تبكي له فاطمة ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا وعلي وأبوها ذو العلا لو رسول الله يحيى بعده لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء قعد اليوم عليه للعزاء كربلا لازلت كربا وبلا كربلا لازلت كربا ما لقي عندك آل المصطفى ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى ميت تبكي له فاطمة ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا وأبوها وعلي ذو العلا كربلا لازلت كربا وبلا كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى ما لقي عندك آل المصطفى العالمين لكم من الأولين والآخرين اغتنموا الفرصة البعض قد لا يذهب لمجلس آخر هذا اليوم هذه فرصة توجهوا إلى الله عز وجل ساعة الزوال تفتح أبواب السماء هذا اليوم الكثيرون يأخذون حوائجهم من رب العزة والجلال نقسم على الله عز وجل أولا باسمه العظيم الأعظم من نادى ربه 10 مرات رب العالمين لا يرد له طلبا أوليس هو القائل في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لو دعا 40 من المؤمنين لو جيب لهم وأنتم أكثر من ذلك يوم عاشوراء في جمع من المؤمنين قبيل الزوال بعد إقامة عزاء الحسين عليه السلام. استحضر حوائجك للدنيا والآخرة وحوائج المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها، أمره بين الكاف والنون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بتوجه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك. اللهم لا تدع لنا اليوم ذنبا إلا غفرت ولا همًا إلا فرجت ولا سقيما إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. إنك على كل شيء قدير. كعادتنا في الليالي خير ما نختم به أعمالنا دعاءنا مجلسنا دعاء الفرج لوليه القائم المؤمل. كلنا نقف إجلالا لإسمه القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دعاء الدولة الكريمة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بجاه محمد وعترته الطاهرة. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا والمؤسسين لهذا المجلس الفاتحة مع الصلوات.